إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس، لا إله إلا الله كلمة التوحيد وأصل الملة وأساس الدين، وهي الكلمة الطيبة التي قال الله عز وجل فيها: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها في السماء فرعها أصلها كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن الذي اعتقد معناها، وأجورها صاعدة إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأفضل ما يرفع للمؤمن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فيها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إله إلا الله من ثبت عليها في الدنيا ثبت عليها في الآخرة، ولذلك قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال جماعة من السلف: هو الثبات على لا إله إلا الله، يثبت عليها المؤمن في حياته وعند موته هي آخر كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومعناها ألا معبود بحق إلا الله. ولذلك لما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على مشرك قريش قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فتمسكوا بعقيدتهم التي كانوا عليها الشركية، لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله تبطل كل معبود سوى الله. أيها الناس، لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في الحديث الثابت في الصحيح: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، صادقا من قلبه. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولذلك قال العلماء الموحد لا يخلد، أي وإن دخل النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه يقول عز وجل أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا شك أن هذا سينجو بلا إله إلا الله. أيها الناس، لا إله إلا الله أفضل الذكر وأجزله وأحبه إلى الله، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عباد الله، لا بد من الإكثار من لا إله إلا الله، وأعظم من ذلك وأوجب وألزم العمل بمقتضى لا إله إلا الله، وأن لا يأتي المرء ما يضاد لا إله إلا الله. فإذا جاء بلا إله إلا الله وبمقتضياتها وشروطها أدخله الله عز وجل الجنة. أهل لا إله إلا الله هم الموحدون، هم أهل التوحيد، هم أهل العقيدة الصحيحة، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يهدمونها بما يناقضها، إنما يعملون بشروطها وبمقتضياتها ولوازمها. أيها الناس، لا إله إلا الله تردد في الأذان وفي الإقامة وفي الصلوات وفي جميع الأذكار، لأنها ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وجردت سيوف الجهاد وخلقت الجنة والنار من أجل لا إله إلا الله. فمن جاء بلا إله إلا الله صادقا فإنه جاوز الاختبار والامتحان وكان من أهل الجنة، ومن جاء قادحا بلا إله إلا الله أو عمل ما يضاد لا إله إلا الله فقد خاب وخسر. أيها المؤمنون، حرم الله الجنة على أهل الشرك الذين حرموا لا إله إلا الله أو جعلوا مع الله آلهة أخرى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي بلا إله إلا الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك يتسامح في التقصير في بعض العبادات، ولكن لا يتسامح في التقصير بلا إله إلا الله. ولذلك حرم الله عز وجل الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي، لأن الشرك إما أن يضاد لا إله إلا الله من جميع الوجوه أو يقدح بلا إله إلا الله. فانتبهوا يا عباد الله، واحرصوا على تحقيق هذه الكلمة. أما من حققها فإنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت سوادا عظيما فإذا هي أمتي، أو سد الأفق فإذا هي أمتي، قيل هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس في أولئك فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذين صحبوا رسول الله لهم نصيب منها واثر، لهم نصيب واثر. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام حتى ذكروا أشياء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام ذلك الموفق الصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فهو مبشر بالجنة، بل أعظم من ذلك، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أي النار، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. أيها المؤمنون كونوا من أهل لا إله إلا الله، والحذر الحذر من القدح بلا إله إلا الله، والعمل العمل بلوازم ومقتضى لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، إن ترديد لا إله إلا الله دون العمل بشروطها ومقتضياتها ولوازمها لا ينفع العبد، لأن بعض أهل الإسلام ردهم الله إلى الإسلام يرددون لا إله إلا الله ولكنهم يستغيثون بالقبور ويطوفون عليها ويذبحون لها النذور ويدعون أهلها. فكم تسمعون في الفضائيات ممن يندب الحسن والحسين وعليا وفاطمة وغيرهم من الآلهة المزعومين ومن الأولياء الذين تقرب لهم القرابين ويدعون من دون الله. إن لا إله إلا الله لا تنفع هؤلاء، ولو كانت لا إله إلا الله نافعة لهؤلاء لنفعت أولئك الذين يرددونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أيها الناس، لا يزال في الأمة من يردد لا إله إلا الله ولكنه يأتي بما يضادها من الأعمال والأقوال والأفعال الشركية أو بما يقدح بها. أما من أتى بما يضادها من جميع الوجوه فهو كافر ولو أتى بأعمال كأمثال جبال تهامة. أما من قدح فيها ولم يأتي بما يضادها من جميع الوجوه فهذا لا شك أنه وقع في خلل عقدي في أمر عظيم وقدح بلا إله إلا الله وأمره إلى الله. أيها الناس، إن بعض المرضى من هذه الأمة الذين أثر فيهم النفاق أو أثرت فيهم الكتابات الليبرالية والعلمانية أخذت تصدر منهم الأقوال الشنيعة في حق الله، مع أن أسماءهم كأسماء المسلمين وأسماء آبائهم كذلك وأجدادهم وولدوا في الإسلام وتسموا وختروا وشهدوا الجمعة والجماعات والأعياد وبين المسلمين منذ نشأوا، لكن يصدر من بعض هؤلاء الملاحدة الزنادقة ما يضاد لا إله إلا الله، بل يشككون بلا إله إلا الله، أو يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نبوته، أو في رسالته، أو في أخلاقه، أو في آدابه، أو في عمله. النبي الأمي الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالم، هؤلاء الزنادقة وجدوا في العصور الأولى، وقد أحرق علي رضي الله عنه جماعة منهم، ولكن ابن عباس أنكر عليه فقال: لو كنت مكانه لقتلتهم ولا ما أحرقتهم بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله. ولكن من شدة غضب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على دين الله أحرق هؤلاء الزنادقة حرقا، لأنهم ألحدوا بلا إله إلا الله، وشككوا في لا إله إلا الله، وطعنوا في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد أحسنوا التربية وحذروا الأجيال، كل بحسبه، من أن يقع مثل ما وقع من بعض الزنادقة والملاحدة. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، خير من نطق بلا إله إلا الله، وحقق لا إله إلا الله، ودعا إلى لا إله إلا الله، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وعليك بالزنادقة والمنافقين والملحدين. اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا في سوريا، اللهم أنجي المستضعفين من أهل السنة في سوريا، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم مزق شمله وفرق جمعه، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرفها عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار، سحا غدقا طبقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء وأنت الغني، اللهم إننا ضعفاء وأنت الغني، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، تراصوا، تفسحوا لإخوانكم في الخلف، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا يا مقلبا ومسرفا مسرفا اللهم نعذرك من علم لا ينفع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستقام يوم الاثنين إن شاء الله القادم صلاة الاستسقاء في بعض المساجد والمصليات، فعلينا جميعا أن نهب إلى أداء هذه الصلاة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم عند احتباس الغيث. وتعلمون أن الغيث احتبس مدة لم يمر على هذه البلاد مثل هذا الاحتباس، نسأل الله السلامة والعافية. فهبوا إلى المساجد وتضرعوا بين يدي ربكم، وأظهروا الحاجة وأظهروا فقركم لله، ولا تستغنوا عن الله، لأن الذي لا يذهب إلى الصلاة أو لا يأبه بها أو لا يشارك أهل الإسلام في أدائها فهذا مستغني عما عند الله. فلا تستغنوا عما عند الله، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء لله. هبوا إلى المساجد وعدوا هذه السنة العظيمة، ونحن والله بحاجة عظيمة إلى الغيث، لأنكم كما تعلمون الأشجار يبست والآبار جفت والمزارع ماتت، وأهل البوادي اليوم في حالة لا يعلمها إلا الله. فلا تستغنوا عن ربكم وشاركوا جميعا. ومن المؤسف أننا أحيانا لا نصلي إلا العدد القليل، يعني البقية قد استغنوا عن فضل الله، استغنوا عن ما عند الله. فاتقوا الله عباد الله وعدوا هذه الصلاة. أسأل الله أن يغيثنا وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.